لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. هجر العوائد يعني العادات، إن الإنسان إذا تعود على أشياء ربما تكون هذه العادات مانعة له من أنواع الخيرات، لأنه لا يقوى على تركها، في الطعام والشراب والمنام والصحبة والخلطة ومعاشرة الناس. العوائد، العادات والتقاليد، من يعني أشد الأمور ثبوتا ورسوخا في الناس. وقطع العوائق، ما يعوقه عن السير، حاجات بتكبله، حاجات بتشده على الأرض، وهذه كلها هي الذنوب، وكل ما يعني درجات متفاوتة من أول الشرك والعقائد الفاسدة، البدع النفاق هو قريب منها بنوعيه الأكبر والأصغر، والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر، والانشغال بالفضول، وكذلك ترك ما هو أولى. كل هذه عوائق، بعضها يعني أشد من بعض في الإعاقة. والعلائق يعني تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، لأن شدة حب الإنسان لشيء ما يجعله يقدمه على غيره ولا يقبل أن يضحي به. ولذا كان أمر إبراهيم بذبح ولده هو من قطع العلائق. قال: فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع. الرسوم يعني الهيئة والشكل والوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي، متعود على وضع معين، رسم معين يعني شكل معين. يعني هذا إذا نام الناس ما في حتة معينة، يعني مثلا يعني إذا مش لابس البتاع الغطرة، ولا مش لابس البتاع البيضة، ولا العباية، ولا إذا الناس ما كانش الاحترامات البالغة مقدمة يبقى الناس ما قدرتنيش. الرسوم والعوائد والأوضاع، الأوضاع دي وأوضاع الناس في طريقة تعاملاتها، يقول: التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع من شدة التمسك بها، بل هي عندهم أعظم من الشرع. أنا أقول لك، هو الناس بتبقى مبسوطة في الأفراح بتاعتهم، والله بيبقوا مبسوطين قاعدين، العروسة متزوقة ومتكتفة تكتيفة سودة، والمزيكا أصواتنا نشاز ومقرفة، والناس اللي بيغنوا بيغنوا كلام فارغ وهبل، والله العظيم. والناس قاعدة تضحك بالعافية، عشان كده بس ايه، كل الناس ليلة العمر دي مش ممكن الناس هيقولوا علينا ايه. وزمان، ولسه موجودة طبعا، بس زمان كانت حاجة اجبارية، كانوا بعض قريباتنا وكانت كبيرة في السن تقول لهم: تعملوا لي شادر وتجيبوا الشيخ الحصان عشان الناس يعرفوا مين فلانة. كان عندهم الشيخ حصان ده زمان حاجة كبيرة قوي في الايه في القرية والحتة اللي فيها رحمه الله وغفر له. المهم هو بيقولوا كده هو. فالمهم ان واحد بيموت وهو بيدور على ايه؟ على ان الناس هيقولوا عليا ايه لما اموت. على فكرة الامر ده اللي بياخدش باله منه يلاقي نفسه ممكن تايه يعني يقعد يتخيل جنازته هيبقى شكلها ايه والناس هتزعل عليه ازاي وعيالي هيعملوا ايه ويدور على حاجة انت كنت هتكون في وضع تاني خالص. لكن ايه ال- ال- ال- الاوضاع لا الناس مشغولة بيها جامد جدا. اعظم الاتباع لها اعظم من اتباع الشرع. لو مثلا بقول لك موضوع الشادر ده الناس قاعدة في الساعة وقاعدة تعبانة وعمالين يلفوا بالقهوة والبتاع والراجل دافعين له دم قلبهم في المقرئ والشادر والصوتيات ولكن المنظر الناس هتقول ايه علينا وهكذا. عايز اقول لك انا ان الملوك والرؤساء العوائد والرسوم جاذبة للأعين والقلوب كذلك. يبقى المنظر يعني لذلك يبقى شخص عادي جدا ثم يتحول. وكذلك بالنسبة إلى الأغنياء والكبار يبقى همه إيه؟ همه إن الناس هتقول على الفيلا بتاعتي شكلها إيه؟ وهيقولوا على الفستان بتاعي ده واحدة يعني شكله إيه؟ والبدلة بتاعت الراجل شكلها إيه؟ وكان عامل بتاعه. وطبعا الموضوع ده بقى بعد ما زادت وسائل الإعلام بقى تضاعف أضعاف مضاعفة. وأهم حاجة الإيه؟ اللايكات. علشان ده الأوضاع والرسوم الناس هتقول إيه؟ ولا هذا ولا ها بعد ما يمشوا ولا هذا ولا عادات الناس مثلا في الافراح في بعض الناس توزيع المخدرات ولا هذا ولا وتوزيع السجاير ليه علشان يتقال ان الناس دي ايه صرفت قد كذا وجابوا كذا في الفرح بتاعهم ان انت تكسب ايه يعني ايه وجه سعادة العريس والعروسة مثلا في ان هم ايه يوزعوا مخدرات على المعازيم والعياذ بالله. والله العظيم ده انا لسه مرة رايح فرح قريب قالوا لي اخوة في نفس المكان ده الاسبوع اللي فات كان في فرح وانا اصررنا ان انت تيجي عشان ايه عشان اقنعنا الناس بالعافية ان هم يعملوا فرح ايه اسلامي وقلنا لهم هنجيبوا لكم الشيخ ياسر علشان برضو الاوضاع. بس خد بالك ان هو الراجل اقتنع علشان هيبقى ايه جاله الشيخ فلان. بس الاسبوع اللي قبليه كان الفرح تاني دعائلة تانية وايه والموضوع كان في توزيع مخدرات والعياذ بالله في نفس القرية. احنا مش بنضحك والله العظيم موضوع العادات والتقاليد دي حاجة عبارة عن مقدسات بل حقيقة بل عبادة الاوثان اصلا والحيوانات والقبور كلها عبارة عن عادات نشأوا عليها يقاتلون من اجلها لا يفكرون في حجة. مش ممكن ما هو حاجة غير مقبولة على الاطلاق بل وجدنا اباءنا لها عابدين. احنا طلعنا لانهم بيعملوا كده العادات والتقاليد ولو كان بالشرك بالله. وإلا فقل لي إزاي ملايين البشر اللي صنعوا قنبلة نووية حوالي مليار ما واحد يعبدون البقر وصحيح يعني طب البقرة مقدسة وهي أفضل من أمنا وهي بتدينا اللبن. طب الجاموسة بتديك لبن برضه. طب بس ليه الجاموسة السودة تبقى إيه يجوز ذبحها وأكلها وأما ذبح البقرة ففيه ذبح من فعل ذلك. واللي بيعبدوا النسانيس القرود والقرد يبقى ايه راسم الدور كده. ايه اللي خلى الناس تعمل كده؟ التقليد العادات. طلعنا لقينا الناس بيعملوا كده بل هي عندهم اعظم من الشرع. فانهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. يعني الناس مثلا كانت زمان لازم مثلا يأذنوا وبعد الأذان يقولوا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. اختفت الحمد لله. لا لا قليل جدا. بس الامر ده كان عند عندما كان البعض يؤذن ولا يقول ذلك ينكر عليه انكارا عظيما، ويكون يعني كيف خالفوا هذا الامر. وكذلك الموالد وانواع البدع المختلفه ينكر على من خالف ذلك. يوم الناس اول واحده لبست نقاب كسرت العاده والتقليد، ازاي ايه ده الناس دي عامله ازاي؟ يومها ناس يوم ما كان بدا في اللحيه اول واحد التحف العيله دائما خد نصيب هائل من الهجوم. ليه؟ طب ودي حاجه مش كويسه والله، دي حاجه خلاف الفطره حلق اللحيه يعني. ومع ذلك استمرار العاده بها ينكر على من خالفها. قال وربما كفروه او بدعوه او ضللوه او هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم. واماتوا لها السنن ونصبوها اندادا للرسول صلى الله عليه وسلم يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء. فقراء اللي هم تبع الطرق الصوفية يعني، بيسموه أحيانا الفقراء فقراء إلى الله يعني، وهكذا يتسمون. والمتطوعين، الألفاظ دي من زمان جدا، متطوع يعني إيه ده؟ متطوع في الطاعة يعني، يزعمون ذلك. والعامة، فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا زي لزوم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة. هذا الأمر كيف نشأ وأصبح من لا يتمذهب مبتدعا ضالا مخالفا للإجماع؟ كيف والأمة بقيت يعني على الأقل ثلاثة قرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم، ولا يعرف مذهبية في الأمة، فضلا عن أن تكون واجبة لا يجوز مخالفتها. كيف يكون هذا الأمر والناس يعني قد يعني انتهى زمن التشريع ولا ولود لهؤلاء الأئمة؟ فمن يوجب بعد ذلك؟ من يوجب على الناس أنهم لابد أن يكونوا متبعين لمذهب المذاهب لا يخرجون عنه؟ أدى بنا الأمر بعد ذلك إلى الانتقاء بين المذاهب، لأنها عملت معاملة الأديان، معاملة الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أقوال العلماء أصبحت بمنزلة الأدلة الشرعية، بمنزلة الوحي. العالم الفلاني قال كذا، خلاص الناس تيجي تنقي بقى من الأقوال، كلهم إيه؟ كلهم من العلم والدين، بدايتها التقليد. قال فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع. محبوس عن الله، اللي بيلتزم بهذه الأوضاع والرسوم. اللي عايز يعرف حاجة زي كده يروح إيه؟ يشوف حلقة من حلق الذكر عند الصوفية، وبيقولوا إيه؟ ممكن بيقولوش حاجة، ممكن يقولوا هو خلاص، أو دو دو دو دو دو دو دو دو دو، زي الرجل اللي عطى الإجازة للجفري اللي راح له قبرص عشان يديله إجازة. أو اللي عايز يتفرج كده يشوف الرقاصين الدوارة عند المولوية، مولانا جلال الدين الرومي مولاهم يعني ان هم يقعدوا الناس بيلفوا. انا معنا طبعا بيعمل تدريبات جامدة جدا، احنا اي حد يلف مننا خمس لفات ولا حاجة هيقع غالبا. لا ده بيقعد يلف مثلا نص ساعة كاملة. لا عبادة طبعا. طب ازاي عندهم ان هذه عبادة؟ الرقاصين الدوار يفضل يلف يدور حوالين نفسه باتقان بالغ حقيقة يعني، واخد بالك؟ ولازم الجونيلا اللي لابسينها دي لازم تبقى ايه؟ عبارة عن مروحة طويلة كده. الخرقة عند الصوفية دي اختفت دلوقتي، لكن ده كان ايام ابن القيم ابن تيمية يقول لك وألبسوه الخرقة. خرقة كده دي كل طريقة لها حتة خرقة، علشان يبقى تبع الطريقة يبقى يلبسوا الخرقة بتاعت الطريقة دي، يلبسوا البتاع المقطعة على اساس دي عندهم اعلى بكثير جدا من كل الثياب. زي اهو صح فعلا زي التعميد عند النصارى. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب، وهجر لاجلها السنه والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينفذ يعني أن يصل. رحمه الله. العوائد والتقاليد، العادات والتقاليد، تقليد. قال أما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقة. عائق ماشي يبقى مش عارف ايه يعدي، ليه؟ عنده حاجة سدت عليه الطريق، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. بس بقى لما تكون بدون ظاهر وباطن، فأنواع الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، وأنواع النفاق الأكبر والعياذ بالله، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب ما جاء به صلى الله عليه وسلم باطنا. فإذا كان ظاهرا فهو الشرك المعروف، وباطنا يكون شركا في الباطن وإن كان صاحبها مسلم في الظاهر. وأنواع البدع المتعلقة بالصفات، المتعلقة بالقضاء والقدر، القدرية والجبرية، الأسماء والصفات المعطلة والممثلة، البدع المتعلقة بالإيمان والكفر، الخوارج والمعتزلة الوعيدية والمرجئة في جانب آخر، والمتعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والإمامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين نواصب يناصبون أهل البيت الأعداء، وبين روافض وشيعة مفضلة. أو أما الغلاة فقد خرجوا من الملة، ولاة الروافض خرجوا من الملة، الذين ألهوا عليا أو ألهوا الأئمة الاثنى عشر. ومعصية تشمل الكبائر الباطنة: الحسد، الكبر، الرياء، السمعة، العجب بالنفس. والكبائر الظاهرة كالزنا، السرقة، وشرب الخمر، واللواط، والسحاق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والسحر. والسحر منه ما يكون شركا وكفرا، ومعاصي باطنة، ومعاصي صغائر باطنة وظاهرة أيضا. كل معصية يكون فيها يعني مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا ترك الأولى نوع من العوائق، أنك تنشغل بشيء غيره أولى منه، أفضل منه، تضيع وقتك فيما لا ينفع، فضول المباحات. يعني تكون حاجة مباحة بس أنت تقعد تزود فيها جامد جدا. يعني واحد مثلا ينام 10 ساعات. أنا فاكر دراسات حديثة بتقول النوم أكتر من 8 ساعات على درجات متفاوتة، وأقل من 6 ساعات بيسبب وفاة مبكرة. اللي ينام كتير يصير بيسبب أمراض القلب بدرجة أعلى. طب النوم ده مباح ولا هيقوم يصلي خلاص؟ لكن زيادة عن احتياجه الأكل، السمنة دي من أعظم أسباب الأمراض أيضا. وهكذا أيضا أنواع اللعب، إن الناس ممكن تضيع ساعات طويلة لو حتى كان مباحا من جميع الجهات، بس لا يمكن ان الانسان يضيع عمره فيما لا ينفع. ويفضل يقول لك مثلا يقعد مع اصحابه، انا طبعا القعده مع الصحاب دي بتبقى دايما ايه فيها يعني منكرات، شرب دخان، لعب نرد ونحوها من الالعاب، نرد او شطرنج او غير ذلك، وفرجه على افلام ومسلسلات، وما يطيبش لهم الامر الا بالقعود الجماعي. لو تخيلنا ان الامر خال تماما، الناس تقعد بالساعات الطويله مع بعضها عشان تتجاذب اطراف الحديث، لو لم يكن فيه حرام لكان ذلك عائقا يضيع عمر الانسان. قال: فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعه بتحقيق السنه، وعائق المعصيه بتصحيح التوبه. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. لما يبدأ يتحرك في طريق الالتزام بالطاعة لأنه يريد الوصول إلى مرضات الله عز وجل، هنا تظهر العوائق، تظهر ما يشغله عن طاعة الله عز وجل، حينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر. وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها، لأنه واحد غرقان مش حاسس بالهوى اللي فوق، مش حاسس بالنفس، أول ما يبدأ يحس إن في حد بينزله، نسأل الله العافية. قال: وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. علائق علاقات، تعلق القلب، القلب مشغول بشيء معين، يعني العشق، حب الرئاسة، حب المال، حب الشهرة، حب مدح الناس، كل هذه علائق للقلب لا بد أن يتخلص القلب منها حتى يصح سيره إلى الله عز وجل. الشلة، الصحبجية، الناس اللي حتى أقول لك حتى الأهل والأولاد، لأن الإنسان لابد أن تكون علاقته بمن حوله لا يمكن أن تقدم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. منعوهم من الهجرة، منعوهم من طلب العلم، لم يمنعوهم بقوة، وإنما منعوهم بإيه؟ بالعلائق، بالتعلق الشديد. هتسيبنا وتروح فين؟ طب خليك قاعد. إلى الآن لا يزال هذا الأمر، إن آباء وأمهات يقولوا لابنهم: لا ما تروحش الدرس، لا ما تروحش تدعو إلى الله عز وجل. ابنهم أو بنتهم، أو حتى دلوقتي تغيرت الأوضاع الاجتماعية لدرجة إن الناس يبقى الايه العيال هم يقولوا لاباتهم وامهاتهم: ايه وانتوا كل شويه انتوا سايبيننا، انتوا مش مهتمين بينا ومهتمين بالدعوه ولا بطلب العلم ولا ما هو تعالى دلوقتي. كان زمان الاباء والامهات هم اللي يقولوا ايه يمنعوا العيال، دلوقتي انت العيال ما هم باظوا خالص، وهم اللي يقولوا لاباتهم: انتوا مقصرين في حقنا، ما تقعدوش معانا. وما يعني الواحد بيدور كده، كان السلف بيخرجوا قد ايه في السفر وعيالهم واولادهم وزوجاتهم في اصلح الامور. ها؟ صحيح، لازم لابد من التوازن باداء الواجبات، ولكن ما بقاش فيه حد بيمنع من الطاعه الواجبه او يؤدي الى فعل المحرم، لان حبه لعياله هو اللي خلاه ياخد رشوه، هو اللي خلاه ياكل الربا علشان عياله عايزين ياكلوا اكل معين ويلبسوا لبس معين وما يحرمهمش من حاجة زي ما كان هو محروم، مع انه لما كان هو محروم ما ضروش. ايه اللي ضرك؟ ما انت كبرت وكونت ثروة، ولكن انت لماذا تريد ان تأكل الحرام؟ نعوذ بالله. يقول ولا سبيل له الى قطع هذه الامور الثلاثه، العوائد والعوائق والعلائق. الله، لا سبيل له الى قطع هذه الامور الثلاثه ورفضها الا بقوه التعلق بالمطلب الاعلى، والا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. يعني ايه تعلقه بقوة التعلق بالمطلب الاعلى؟ بالله عز وجل، بعبوديته لله، بقربه من الله، بحبه لله، برغبته في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الاخرة. يقول هتتقطع الحاجات دي دون تعلق بالمطلوب الاعلى؟ ممنوع، ممتنع، مش ممكن يحصل، مش هيضحي بالحاجات ده هي إلا إذا كان هناك له رغبة أخرى قد وجد لذتها في البداية في هذه الدار، وجد لذة العبودية، وجد لذة الطاعة، جعلته يضحي بكل هذه العادات والتقاليد بالعوائق التي تعوق. ضحى وأطاع الله وترك المعاصي، وكذلك ضحى بالعلائق وتخلص منها لأنه كان عنده ما هو أعلى. وهذا المطلب الأعلى من عبادة الله تجعله هذا المطلب الأعلى يجعله يطيع الله في من حوله. مش معنى ذلك الإنسان مش هيبقى معاه علاقات مع الناس، ولكن هذه العلاقات ضابطها إقامة دين الله عز وجل، ضابطها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. كون الإنسان يتحمل الجراح والقتل، التعرض لمخاطر القتل وفقد الأموال، التعرض لمخاطر الأسر، كل هذا هل يمكن أن يكون ذلك دون أن يكون هناك شيء يجد لذته في الجهاد؟ ممكن أن هو امتنع من الطعام والشراب والمعاشرة الجنسية إلا وهو يجد لذة في الصيام؟ لا يمكن إلا أنه يجد لذة. لا، ما الذي يجعله يقوم تاركا فراشه ويعني أمور وراحته ونومه ليقوم ليصلي؟ لا شك أنه يجد لذة في هذه العبادة. أما إذا لم يجد لذة فيستحيل أن يتركها لأنه لما لا لذة له فيه، هتبقى ضعيفة جدا. إذا كان الكلام لم يجد حبه فيما يفعل من العبادة فهذا يصعب عليه أن يجد قدرة على ترك العلائق والعوائق. يقول وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره. كلما قوي تعلقه بمطلوبه، كلما قوي تعلقه بالله عز وجل، حبه قوي وخضوعه لله عز وجل قوي، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه كلما ضعف تعلقه بغيره، ولذا تهون عليه المصائب. مش ان الانسان قاسي ملوش علاقات مع، يعني ما بيحبش اهله ولا بيبر والديه ولا بيرحم اولاده ولا بيرحم زوجته ولا يودها، لا ليس كذلك، ولكن تعلقه الحقيقي قلبه، يعني العلاقات دي كلها مرتبطة بما يأمر الله عز وجل به فيها. يعني هو مش بيبر والديه لمجرد الفطرة الطبيعية، ولكنه يبرهما لأن الله أمر ببرهما. كذلك ينفق على أولاده ليس لمجرد المحبة الطبيعية دول ولاده، بل ينفق عليهم ابتغاء وجه الله. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في فم امرأتك. حديث أن سعد بن وقاص على النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يفعل هذه الأشياء لأجل مرضات الله عز وجل، لأن تعلقه بالله أقوى تعلق، أولى الأولويات عنده. الدين عنده مش آخر المطالب أو جزء من الشخصية، لا، ده الدين بيشكل عنده كل حاجة في حياته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا فالبعض عندهم أن الدين مكون من المكونات كتير، وفي مكونات أخرى عندهم مقدمة زي القومية أو الوطنية أو الحرية، زي ناس كتيرة بدأت تعقد مقارنات، يقولوا نبحث عن الشريعة أولا ولا عن الإيه، عن الحرية أولا. يوم يقول لا، الحرية الأول، الحرية أهم. وهذا من خلل للتوازن، هذا ليس هناك تعلق حقيقي بالله سبحانه وتعالى حتى يقول هذا الكلام. يقول وكذا بالعكس، يعني كلما ضعف تعلقه بالله وبمرضات الله كلما ازداد تعلقه بغيره. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبح والدنيا نية فرق الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، فرق وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وفي رواية في هذا الحديث قال لم يبال الله في أي أوديتها هلك، لأن هتتشعب رغباته ومش هتقف عند حد معين، ولذلك سيهلك في واحد منها، رجل فيه شركاء متشاكسون، لأن ضعف يعني تعلقه بالله عز وجل، فقوي تعلقه بالدنيا وهي متشعبة. يقول والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. ولذا كان التعلق بالله عز وجل وتحقيق العبودية له، لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل ما سواه، ولأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كما أن له الصفات العلى، فهو يتعلق ويرغب فيه ويعرف يعني كيف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.